التصوير إلى كل المدارس المعاهد والجامعات الخاصة. فاش تستنوا؟ اتصلوا بنا على 75 490 950. خاطركم عزيزة علينا ونجاحنا ترسم ثقتكم فينا. استراحة العجيمي تفتح نقطة بيع لحوم جديدة بتريقاب السقبلي، ضمان 100% ولحوم ذات جودة عالية. ما لفش تستنوا، كلمون على 40 45 50 48. عرض إيش هاري؟ ببليسيتي يحبني؟ أنا خبك. كيف بدك تربطني فيه؟ ما أنت حبيبي وأحلى شريك، بس مع غيري لا تكون ما فيه. أنا اللي بحبك أنا. اليوم الصباح وأنا مروح بقلك مرة بيدو يلوح. اليوم الصباح وأنا مروح بقلك مرة بيدو يلوح. هيك حلا الطرف عينك أشرقت وقت المغيب، منجزة بس باب زينك حصل ما هو غريب. اليوم بعيدة بعيدة بعيدة كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زوا اف ام. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. نفزاوة نيوز. التسعة في سجون زوا اف ام، اهلا بكم في موجزنا الاخباري للتاسعة. واجهت عدد مشاريع بولاية إقبيلية صعوبات كثيرة حالة دون استمرارها أو تعطيلها بسبب منها الكورونا. إضرابات المقاولين والمهندسين تخص خاصة عدد مشاريع، أهمها مشاريع تنمية المندمجة بجوز الشمالية والجنوبية. باش نوقفوا عن قرب عن تفاصيلها، يحضر معنا عبر الهاتف المسؤول عن مشاريع تنمية المندمجة بالمنطقة سي حافظ بوراوي. سي حافظ صباح النور. صباح الخير فاطمة، يوم سعيد. شكرا، يعطيك الصحة. سي حافظ، كانت تعطينا أن هي مشاريع اللي تعطلت وحصيلة المشاريع تنمية المندمجة بجوز الشمالية والجنوبية، تفضل. شكرا لك، شكرا لإتاحة الفرصة باش نسلط الضوء على مشاريع التنمية المندمجة، وفرصة باش نقدم لمحة بسيطة عن مدى تقدم إنجاز المشاريع في معتمديتي دوز الشمالية والجنوبية. بالنسبة لدوز الشمالية عدد مشاريعها 9 مشاريع بكلفة 7 مليون دينار، ودوز الجنوبية 10 مشاريع بكلفة 7 مليون دينار. كيف باش نطلقوا بالمشاريع اللي في طور الدراسة واللي عددها 5 مشاريع، اللي هي تهذيب الحي الجنوبي بغليسيا بكلفة 400 ألف دينار، تزويد قرية النويل بالماء الصالح للشراب بكلفة 1.5 مليار، مسرح هواء الطلق بدوز، هذا مشروع مشترك بين المعتمديتين بكلفة جملية 1.82 مليار، وقاعة متعددة الاختصاص بالقلعة من معتمدي دوز الشمالية بكلفة 1.85 مليار، وتهيئة السوق المحلية بالقلعة بكلفة 878 ألف دينار. هذولا 5 مشاريع في طور الدراسة، في مرحلة الدراسة. ننتقل إلى مشاريع اللي في مرحلة إعلان طلب العروض، عددها الجملي 7 مشاريع وهي كالتالي. أولا، تهيئة السوق الخضر والغلال بدوز، وهو مشروع مشترك بين المعتمديتين بكلفة جملية تقدر ب1.545 مليار. تهيئة المستشفى المحلي بدوز من معتمدية دوز الجنوبية 343 مليون. تطوير مركز صحي وسيط من نويل 714 ألف دينار. أظن 3 مشاريع أخت فاطمة تم إعلان طلب العروض، لكن العروض غير مجدية، باش نعاودوا إعلان للمرة الثانية إن شاء الله. تتعطل، هو تعطل برشا قد طلبت العروض في المشاريع كما هذه، خاطر تستنوا ولا تلوج في أحسن عرض يتقدم لكم باش تقبلوا. طبيعة بتعرف قانون الصفقات العمومية أختي، ديما نختاروا المونديزون، وتعرف الإشكاليات اللي متعرضين لها المقاولين. حقيقة المقاولين يعانوا في صعوبات مما أثر على سير المشاريع نتاعنا. واضح. هذه حقيقة إذا ما نقوله. بس نواصل في تقديم المشاريع. تهذيب حي دوز الغرب. هاي المشروع الرابع، تهذيب حي دوز الغربي بكلفة جملية 1.5 مليار. بي. هذون مشاريع ما زالوا لم يتم إعلان طلب العروض عليهم. بناء مستوصف بغليسيا ومستوصف بدود الشرقي ومستوصف بالقلعة بكلفة لكل منهما 400,000 دينار. دود الشرقي والقلعة. عندنا مشروع عدد 2 مشاريع اللي تعتبر مشاريع معطلة ونظرا للإشكال إشكال عقاري اللي هي تهيئة السوق المحلية بدوز بكلفة 600,000 دينار وبناء مركز تربية وتأهيل الخاص بالقاصرين الحركة العضوية بكلفة 800 دينار. 800,000 دينار. أظن مشاريع معطلة نظرا للإشكال العقاري. إشكال عقاري بمعنى الأرض ولجنة تصرف طبيعة بالنسبة مثلا تهيئة السوق المحلية بدوز غياب الأرض باش نقيم عليها المشروع والمشروع الثاني الخاص بالمركز التربية والتأهيل الخاص بالقاصرين الحركة العضوية ثم إشكال يعني نزاع على الأرض. واضح الأرض باش تقام عليها المشروع فيها نزاع. واضح سي حافظ. عندنا مشروع ماذا بينا نذكروه هذا فاطمة لو تسمحي اللي هو بناء دار الشباب بزعفران. هذا تم الإجراءات الكل وفي انتظار الدار الجهوية للتجهيز بيستعطي الإذن لبدء الأشغال المقاول بكلفة 400,000 دينار. هذا مشروع نرونوه باش ينطلق في الأيام الخالية القادمة إن شاء الله. يعطيك الصحة سي حافظ. تقريبا تفاصيل مهمة ما بين المشاريع اللي تعطلت وأسبابها. زيدا أني نشكرك خاطر طلبت بقية المسؤولين وأنت أكثر واحد كان عندك رحابة صادر واستعداد أنك تعطينا المعلومات خاطر من حق الناس أنها تطلع على. يعطيك الصحة. هذه فرصة أنا باش نبين للعباد وين وصلت المشاريع خاطر بالحق العباد عندها برش تسمع مشاريع ثاني يوم دمجة مشاريع ثاني يوم دمجة. نقول لك وين إلى حد الآن مازالوا ما شافوا شيء. نقول لهم اصبروا شوي فقط راه ثم إجراء المشروع راه ما يشوف ما يرى النور إلا ما يمر عدة مراحل. واضح واضح. شكرا جزيلا لك. مرحبا بك. تفضل. استقر فريق الونفزا واليوم السبت 2 اكتوبر 2021 منذ ساعة الصباح الاولى بمنطقة ام الفرث من قبلي الشمالية حاضرين لاستقبال سماع مشاغلكم. تنظم وزارة الصحة اليوم السبت 2 أكتوبر وغدا لحد 3 أكتوبر 2021 عملية تلقيح مفتوحة لأعمار أكثر من 20 عام جرعة أولى للمسجلين ومش مسجلين اللي يمشي الميزة في الأيام التلقيحية هذه اللي هم اليوم وغدوة وأن أنت تختار نوعية التلقيح موجود الموديرنا لاسترازينيكا الفايزر كورونا فاكس وجونسون. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 وفيات جراء الفيروس الكورونا وتم التصريح بحدوثها أوليا بعنوان 30 سبتمبر اللي فات كما تم تسجيل 358 تحليل إيجابي من مجموعة 6119 تحليل مخبرية تم إنجازها في حين بلغت نسبة التحليل الإيجابية 5.85% وهي أدنى نسبة صارت منذ أسابيع. أصدر الرائد الرسمي أمس قرار لوزير التربية بضبط تاريخ دورتي امتحان البكالوريا 2022 وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامها. ينص القرار على أن اختيارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تجرى 8 جوان 2022 في حين تجرى اختبار دورة المراقبة ثلاثاء 28 جوان 2022 ويفتح ترسيم المترشحين عن بعد عبر شبكة تربوية نهار 16 أكتوبر 2021 ويختتم نهار 15 نوفمبر 2021. موجز 9 للأخبار. تفصيل أخبارنا الكل تلقاها إما في صفحتنا على الفيسبوك راديو نزاوة أو على موقعنا الإلكتروني www.radionzawa.net. نفزاوة نيوز.